بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. لا تفضلي تفضلي تفضلي. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت ويسرت سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا بفضائل رحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، اليوم وبمشيئة الله نتعرض لبيان معنى كلمة الجر، معنى كلمة التعديل، المراد بعلم الجرح والتعديل، ثم ننتقل إلى نشأة هذا العلم أو أول من تكلم في الجرح وأول من تكلم في التعديل، ثم نتحدث أيضا عن العدالة وعن الضبط كشروط للراوي المقبول. بداية نقول أن طبعا هذا العلم يتعلق بالمد أكثر ولا بالسند أكثر؟ بالسند. يعني أنا بجرح من؟ الرواة. الرواة فين؟ في السند. طيب ما هو السند أصلا؟ إحنا عندنا في من المصطلحات التي يعني تكلمنا عنها كثيرا في علم مصطلح الحديث، في علم دراسة الأسانيد، في علم العلم، في علم التخريج، كلمة السند، الإسناد، المسند، المسند، هذه مشتقات من السين والنون والدال، مش كده ولا ايه؟ فإحنا الآن لما أقول لك ما أركان الحديث، ما أركان الحديث؟ سند. هناك الركن، ما هو الركن؟ ما لا يتم الشيء الا به وهو جزء منه. طيب الشرط، ما لا يتم الواجب الا به وليس جزءا من الشيء. ما تقول الوضوء بالنسبه للصلاه ده شرط، لكن تقول الركوع لا، ركن، وكلاهما مطلوب، الوضوء مطلوب والركن ايضا اللي هو الركوع مطلوب، لكن هذا يسمى شرطا وهذا يسمى ايه؟ ركن. فلما اقول الحديث له ركنان اساسيان، السند والمتن، السند والمتن، تمام. وقلنا ركن يعني ايه؟ ما تجيش على السند وتقول له حديث، ما تجيش على المتن دون سند وتقول له حديث، اذا لابد من السند والمتن معا. لا يكون الحديث حديثا إلا بهما، أي السند والمتن. طيب إحنا بنقول الجرح والتعديل بيتعلق بإيه؟ بالسند. بالسند. طب السند هو إيه بقى؟ ده سلسلة الرواة التي تتناقل المتن، ده التعريف للمبتدئين. أما أنت؟ أما أنت؟ الطريق الموصل. الطريق الموصل، كيف؟ طريق يعني إيه؟ يعني تقصد بالطريق إيه؟ طريق الموصل إلى المهد. جميل، ده جميل، الطريق الموصل إلى المهد، يعني في طريق للمهد. بس هل هذا التعبير حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. مجازي؟ طريق للقاهرة، طريق للمنصورة، طريق لأسوان، للصعيد، لكن يقول طريق للحديث أو طريق للمهد، هذا تعبير مجازي، هذا تعبير مجازي. طب انا بسال بقى، ما العلاقه بين التعريف الاصطلاحي والتعريف اللغوي لكلمه السند؟ لان عشان نصل المتن الطريق بنمر على الرواح كده نمر الناس على الطريق يعني ايه بنمر على الرواح عشان نصل للمد اه فمش كده صوت الطريق يعني عشان كده سميناها طريق لا السنة الطريق من شأنه ان يوصلك الى ايه الى المقصود الى المقصود طيب ومن شأن السند ان يوصلك الى المد والمد هو الغاية مش كده ولا السند هو الغاية؟ المد هو طيب ما أقول ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام ما غاية السند؟ المد إذا السند وسيلة إلى المد طيب جميل يبقى السند أولا من حيث اللغة خدوا بالك احنا قلنا أنت بتقولي الطريق الموصل إلى المد ينفع الطريق الموصلة إلى المد؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ليه الدليل؟ ما الدليل؟ ما الدليل من القرآن؟ دليل من القرآن على أن الطريق يجوز فيه التذكير والتأنيث. يلا حسام على حسب نية المواد. لا نية ايه؟ على حسب نية ايه؟ نية المتكلم. المتكلم طب نيته مذكر يبقى هذا طريق. نية مؤنث يبقى هذه طريق. انت مين اللي قال الكلام ده؟ غير حضرتك. انت جبتها منين دي؟ من مخك. ممتاز ممتاز ممتاز. ألم يقل الله كل هذه سبيلي أدعو إلى الله كل هذه سبيلي السبيل هو الطريق فيجوز في السبيل وفي الطريق التذكير والتأنيث طيب هنا بنقول الطريق الموصلة إلى المد أو الطريق الموصل إلى المد سميت أروى الذين يتناقلون المد سميتهم إيه؟ طريقا هذا تعبير مجازي لأنهم يوصلونك إلى المقصود طب والمقصود إيه؟ المد كما أن الطريق الحقيقي يوصلك إلى ما تريد أو إلى مقصودك فكذلك أيضا هؤلاء الرواة يوصلونك فأطلق عليهم طريق أطلق عليهم إيه؟ طريق طيب السند أصلا السند خد بالك في حيث اللغة من حيث اللغة يا إما له معنيان له معنيان أساسيان يعني ما تقول أسند يسند مسند مسند كل هذه المشتقات وغيرها في أصل اللغة تدور حول معنيين العلو والارتفاع والمعنى الثاني إيه؟ العلو ها؟ أحسن ممتاز الاعتماد يقال فلان سند سند يعني يعتمد عليه فلان سند لفلان يعني يعتمد عليه أنا بقى اللي هيهمني في النقطة دي أنت سلسلة الرواة أطلقت عليها طريق لأن هذا الطريق سيوصلك إلى المدى طيب أيضا هذا السند سميته سندا ليه ما سميته سلسلة الرواة خلاص ليه سميته سند بمعنى العلو والارتفاع او سميته سند بمعنى الاعتماد لانه يعتمد عليه في الشغل بس احنا دلوقتي ليه جايبين السند ايه علاقته بالجرفة التعديل احنا بنقول الجرفة التعديل في السند ولا في المد لا في السند الرواد من حيث الجرح والتعديل من حيث الجرح والتعديل اين هم في المد ولا في السند لا في السند طيب جميل فانا سؤالي الان ايه معنى الرواه الذين يتناقلون المدن اطلقت عليهم لفظ او مصطلح سند لانه يعتمد عليهم عشان الرواه يرتبط لان الرواه يعتمد على ايوه احنا قلنا سند يعني خدوا بالكم العرب تقول سند الشيء او سند الجمل يعني ايه اعلى شيء فيه فسند الشيء ايه اعلى شيء فيه طيب السند بقى عندي هنا عباره عن رواه طب فين الموجود عندي في الرواة؟ أين العلو للفتاة؟ أنت بتقول لسنة الشيء أعلى. أنت بتيجي من الإمام البخاري. الإمام البخاري خد بالك بالنسبة لعبد الله بن يوسف شيخ الإمام البخاري. أنت بتيجي من الإمام البخاري ثم عبد الله بن يوسف ثم عبد الرحمن بن هرمز ثم سعيد بن المسيب ثم أبو هريرة ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بترتفع ولا تنزل؟ ده أنت بترتفع. يبقى أنت بالسند ترتفع حتى تصل إلى الإيه؟ إلى المات. تصل إلى الإيه؟ ولذلك ما يقول لك الراوي الأعلى، الراوي الأعلى مين؟ ليه أنت سميته الراوي الأعلى؟ إنه أعلى في هو أعلى شيء في السند، أعلى شيء في الرواة. ماشي الكلام؟ واضح؟ فأنت الآن بتعلو بالرواة حتى تصل إلى الإيه؟ إلى المات. فهذا من العلوم. لا طيب، وسميته بتقول احتمال. هؤلاء الرواة سند بمعنى اعتماد. اعتماد ليه؟ بمعنى كل راوي قال لأن المحدثين يعتمدون في قبول الحديث أو في رده على هؤلاء الرواة. يبقى في اعتماد ولا ما فيش؟ في اعتماد. يبقى طيب أنا عندي سند. طيب هناك إسناد، هل في فرق بين سند وإسناد؟ نعم. السؤال الآن، هل هناك فرق بين السند والإسناد ولا لا فرق؟ استنى أنا عاوز أسمع، أنت قلت إيه يا مولانا؟ ما اسمه ده؟ محمد. محمد، محمد إيه؟ محمد ثاني. محمد إيه؟ ثاني. ثالث. يعني أول ولا ثاني ولا ثالث؟ ثالث. ثالث. لما هذه التسمية؟ يعني سبقك من؟ أول وثاني. أول وثاني، يعني عند في محمد قبلك، محمد أول ومحمد ثاني، ومكتوب في الجواز محمد ثالث. عظيم. في محمد رابع والخامس والسادس. والسادس والسابع. وكلكم إخوة من أب وأم. ما شاء الله. هذا مسلسل بالمحمدين. يعني لو جاء حديث وفي هؤلاء هنسميه مسلسل. مسلسل بيه المحمدين. ماشي يا سيدي. احسنت، ممتاز. من اي البلاد يا انت؟ نيجيريا. ممتاز. بس هذا في اندونيسيا بقى. لكن نيجيريا اول مره اسمع. يعني الاسم مركب في اندونيسيا، لابد من ان يبدا الاسم بمحمد. محمد منور، محمد احمد، محمد معرفش فاضل، المهم لابد من محمد الفيلم. لكن حكيت اول ثالث رابع بيكتب هكذا في المستندات الرسميه. ده جميل. نعم تفضل. انا ملاحظ ان انت يعني ما شاء الله يعني تحمل عقلك وفكرك. تفضل. ماذا قلت؟ كنت اقول الاسناد هو رفض الحديث الى طب والسند؟ تاريخ الموسم. ما الفرق بينهما؟ لا هو برضك انا عاوزه. لا لابد. لا في فرق. في فرق. قول يا عمي انا عاوزك بقى تجيب الفرق. لا كيف لا تستطيع. تفضل. اجلس كما انا. لا تطول. السند فيه على بعض على الراي بعض الرواه السند فيه ملاحظه الرجال الرواه نفسه. والاسناد والاسناد كل من الاتصال والتتابع. فالسند فيه ملاحظه الرجال الرواه نفسه. أتفضل. السند هو الإسناد ولا فرق بينهما لأن التقابل اللفظ يدل على تقابل المعنى. إيه؟ تقابل اللفظ يدل على تقابل المعنى. إيه؟ تقابل اللفظ يدل على تقابل المعنى. لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى يا بني. سند وإسناد لا، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هذا رد عليك. زيادة المبنى ترد على تدل على زيادة الإيه؟ المعنى. ما اقول سند ثلاث حروف زي ما اقول اسناد خمس حروف؟ لا. طيب ايه الفرق؟ تفضل. يعني كده ان الاسناد هو العزم، هو عزم الكلام الى قائل. احسن. اسندت الحديث الى فلان. ممتاز. عظيم. طب والسند؟ السند معنى الاعتماد كما عرفت. يعني الاعتماد الى الان ما فيش ما حدش مع ان الكلام يؤدي الرجال الصحيحه، لكن لماذا لا نستطيع ان نستخلصها؟ ها انت قلت الاجابه، قلتها لكن بالايه؟ بالمعنى العام. لكن لماذا لا تاتي بها واخد قصدا مباشره؟ قول يا حسام عاوز ايه؟ الاسناد هم رجال الحديث، والاسناد هي حكايه السند. تمام، هو ده ذكر السند اسناد. ايه؟ ذكر السند اسناد وليس العكس. يعني لما تقول لي فلان وفلان وفلان وفلان هم رواة حديث كذا، ده سند. لكن كونك تذكرهم فهذا اسناد. يبقى عزم زي ما قال عزم الحديث الى قائلك معناه ذكر السند، فذكر السند اسناد والرواه سند. هتقول لي ده فرق لفظ؟ فرق لفظ، لكن موجود عزو الحديث الى قائله بذكر السند، فذكر السند اسناد. طب والرواه نفسهم سند. ما اقول سند الحديث هتقول لي فلان وفلان وفلان، تقول لي الرواه، فالرواه سند وذكرهم اسناد. لكن في الاستعمال لما وده راي الجمهور، ما تقول لي سند هذا الحديث واسناد هذا الحديث، هل هناك فرق في الاستعمال؟ لا، الجمهور على انه لا فرق. لما اقول لك ما سند الحديث تذكر السند، لما اقول لك ما اسناد الحديث تذكر السند. ده في الاستعمال ولا يا شيخ مصطفى؟ اخبار الرساله ايه؟ ما هو انت المفروض توصلت الى هذا. لما يقول لك اسناد ابن ماجه لهذا الحديث زي ما يقول لك سند ابن ماجه لهذا الحديث. فمن حيث الاستعمال لا فرق. لكن من حيث التفرقه اللغويه كما قلت السند هو الرواه، سلسله الرواه. طب والاسناد؟ ذكر هذه السلسله. ذكر هذه السلسله. طب بقول مسند فلان اسند الحديث فصار مسندا. يبقى اسم فاعل. مسلم اسم فاعل. يبقى من هو؟ اهلا وسهلا مرحبا. يا ليت يا ليت، الله يكرمك. ال اما اقول مسلم مسلم يبقى من هو؟ وخد بالك بعضهم عدى المسند لقب من القاب المحدثين. فمن هو المسند؟ هو راوي الحديث، هو من يروي الحديث باسناده، باسناده. يعني انت تنفع تبقى مسند؟ لا مالكش سند. لكن ما اقول اسند البخاري هذا الحديث يعني رواه باسناده. طيب يشترط ان يكون فهم الحديث وعلى درايه به ومجمع طرقه؟ لا يشترط. لا يشترط. لا يشترط. تمام. يبقى من يروي الحديث باسناده سواء اكان عنده علم او ليس عنده بالروايه او لا، المهم ليه سند. طالما ليه سند لهذا الحديث اسميه مسند. اسميه ايه؟ مسند. اما اجي اقول لك الامام النووي في رياض الصالحين مسند، تقول لي لا. ليه؟ لم يذكر اسنادا لنفسه، ليس له سند، يبقى لا يكون مسندا. واخد بالك؟ لكن الامام البخاري في صحيح مسند، في الادب المفرد مسند. فالمسند هو من يروي الحديث سواء اكان عنده علم به او لا، هذا بالنسبه للمسند. طب والمسند؟ تمام. قد يكون المسند ده وصف للكتاب، وقد يكون وصفا لمين؟ الحديث. خدوا بالك، وصف للحديث. اقول كتاب المسند زي مسند الامام احمد، الكتاب الذي تذكر فيه الاحاديث على اسماء الصحابه. على اسماء ايه؟ الصحابه. اسميه مسند. مسند ابي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، وهكذا. فالكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث على أسماء الصحابة بحيث تجمع أحاديث كل صحابي في مكان واحد على حدة، هذا يسمى مسند. هذا يسمى إيه؟ مسند. بس ده وصف لإيه؟ للكتاب. هذا المسند باعتباره وصفا للكتاب. لكن ما أقول هذا حديث مسند، هذا حديث مسند، لكن ما ينفعش أقول حديث مسند. المسند للراوي، خد بالك، والمسند وصف للحديث. أقول حديث مسند. طب حديث مسند يعني إيه؟ متصل الإسناد. قالوا فيها ثلاث أقوال، في عندي ثلاث أقوال في كلمة مسند إذا كانت وصفا للحديث. إما تقول حديث المسند قالوا يعني متصل، وبعضهم قال حديث المسند يعني مرفوع، والرأي الثالث قال متصل مرفوع، الاثنين مع بعض. وده طب جبناها منين يا عم حسام؟ قال لك من استعمالات المحدثين. نعم، من استعمالات المحدثين. البعض يقول على الحديث المتصل هذا حديث مسند، حديث ايه؟ مسند، ده متصل يعني متصل. والبعض يقول متصل سواء كان مرفوعا ام موقوفا، لا يشترط الرفع على هذا القول، حتى لو موقوف ومتصل السند يبقى مسند عند البعض. فيسمونه مسند سواء كان مرفوعا ام موقوفا ام مقطوعا. طبعا عارفين الكلام ده والا تبقى مصيبه. مقطوع يعني ايه؟ تابعي، مضاف الى التابعي، موقوف عن الصحابه، مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فالبعض قال اما تقول حديث مسند يعني متصل، سواء كان مرفوعا ام موقوفا ام مقطوعا. والبعض قال لا، مرفوع سواء كان متصل او غير متصل. اما تقول لي مسند حديث مسند يعني مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدخلش بقى لا الموقوف ولا المقطوع. وحتى هذا المرفوع قد يكون ايه؟ متصلا، وقد يكون غير متصل، يعني منقطع او معضل او معلق او مرسل. مرسل، ماشي الحال، او معضل. ففي عندك راي بيقول حديث المسند يعني متصل، وفي راي بيقول حديث المسند يعني مرفوع، وهناك من جمع بينهما، وهذا هو الادق. حديث المسند يبقى ايه؟ يعني متصل مرفوع، متصل ايه؟ مرفوع. طيب هذا بالنسبه لي احنا بتذكر لي الكلام ده ليه؟ مش احنا بنشتغل في السنة؟ الجرح والتعديل ده فين؟ في السنة. يبقى لازم نقول الكلام ده. طيب انا بسال، ودي نقطه مهمه جدا، هل السند اللي احنا بنتكلم ده عليه هل هو من الدين؟ ما اهميه هذا الاسناد؟ ما اهميته؟ وهل له اساس من الدين؟ وهل أشار القرآن إلى السند؟ نعم. طيب، أشار القرآن إلى السند فين؟ جاء. طيب، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، أين السند؟ يعني أهو الشخص نفسه، الحديث لازم أبحث عنه الشخص. إن جاءكم فاسق، الفاسق ده وعليكم السلام الله وكذا. انت يا عم شايلنا كمايل واحنا مش هنقدر نسددها يا عم حسام. ها؟ حسام الله يكرمك، وصلت الكتاب؟ وصلت. هو هناك؟ هو لسه يجي بقى بعد المغرب. هلا؟ امال اللي وصلته لمين بقى؟ المضيافه الناس اللي قاعده في المغرب. ماشي يا سيدي، ربنا يبارك لك يا عم احمد. الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي دي مهمه جدا، ما اهميه الاسناد وما اهميه السند بالنسبة للحديث، بل بالنسبة للدين كله. ايه. يعني اقول الامام يا دكتور محمد، بس اقعد ما توقفش. الامام محمد، انا اللي اقعد انا بس. الامام محمد بن سيرين يقول الاسناد عندي من الدين، ولو الاسناد لقال من شاء فيما شاء. جميل، قال الاسناد من الدين، ما الدليل على ان الاسناد من الدين؟ قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ. فعندك نبأ ده المد، والفاسق وفاسق، خد ده المخبر. مش عندنا مخبر وعندنا خبر. فين المخبر؟ إن جاءكم فاسق هذا هو الذي سيخبر، إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ الخبر. يبقى أنا عندك خبر اللي هو المال. طب واللي قال المتن مين؟ اللي هو المخبر اللي هو الفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طب ما قالش، ما جابش غير الفاسق يعني. واستشهدوا شهيدين. احنا عندنا في منطوق وفي مفهوم. المنطوق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا. ولذلك انت بتدرس بقى عشان ايه؟ عشان تتبين. دراسة الجرح والتعديل ده يعتبر تبين. مش انت بتتبين الرأي الحديث ده من اخبر به؟ فاسق ولا عدل؟ مش كده ولا ايه؟ فالتبين ده هو علم الجرح والتعديل. ان جاءكم فاسق بنبأ، طيب وان جاءكم ثقة؟ هذا المفهوم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا وتبينوا. طب وإن جاءكم ثقة فاقبلوا. يبقى عند المنطوق وعند المفهوم. المنطوق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب والمفهوم إن جاءكم ثقة فاقبلوا. يبقى أشار القرآن إلى السند. أشار إلى السند. ولذلك قال الإسناد من الدين. مين اللي قال؟ عبد الله بن المبارك. محمد بن سيرين. وإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون إيه؟ دينكم. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذن الإسناد من الدين. طيب الأمر الثاني من خصائص الأمة يا عم مصطفى، خصائص الأمة المحمدية، الأمة الإسلامية، من خصائصها ثلاثة أشياء: الإسناد والأنساب والإعراب. يعني إيه الأنساب؟ عارفين الأنساب طبعا، نسابة. يعني كان زمان في علم هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هذا نسب. والنسب هو سلسلة الآباء والأجداد. كلمة نسب يعني سلسلة الآباء والأجداد. كان فيما مضى يطلق على بعض العلماء نسابة، مش نسابة، التاء هنا ليست للتأنيث إنما التاء للمبالغة، نسابة. طب نسابة يعني إيه؟ ما معنى نسابة؟ اللي هو الشخص اللي يكون يعني أبو بكر الصديق من نتيجة تتكلم من فضائله ومن مناقب أنه كان نسابة. يعني بيعرف أصل كله. يعرف الأنساب، مش يعرف، هو يعرفها باستفاضة. إحنا الوقت الواحد ممكن ما يصلش بنسبه إلى حتى الجد الخامس، مش كده ولا إيه؟ ولا تعرف؟ لا. مع ان في حديث، وهو انا كنت قلت لكم المحاضره الماضيه، لا في مكان اخر، تعلموا انسابكم تصلوا ارحامكم. النسب ده مطلوب معرفته. كيف اصل رحمي واقاربي وانا لا اعرفهم ازاي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تعلموا انسابكم تصلوا ارحامكم. تعلموا ده فعل ايه؟ طب وتصلوا، خدوا بالك ده فعل مضارع بس مجزوم. اللي جزموا ايه؟ جواب الطلب. شرط ايه؟ ما عنديش شرط هنا خالص. جواب ايه؟ الطلب. فين الطلب؟ تعلموا. تعلموا هذا امر، تعلموا. طب لما تتعلم النتيجه ايه؟ تصل رحمك. تعلموا انسابكم تصلوا ارحامكم. طبعا الانساب دي يعني مهمه جدا للرواه عشان تعرف الراوي ده، انت لازم تعرف الانساب بتاعته. وقد تتعدد الانساب، قد ينسب الى قبيل، وقد ينسب الى مذهب، وقد ينسب الى مكان، وقد ينسب الى طائفه، وقد ينسب الى حرفه. فهذه الانساب من الأشياء الضرورية التي تميز وتحدد الراوي. إذن هو علم ضروري. تعلموا أنسابكم. أين علم الأنساب الآن؟ طيب نيجي بعد كده للحاجة التانية اللي امتازت بها الأمة، الإعراب. الإعراب معناه اللغة العربية الفصيحة السليمة التي كانت تأتي بالسليقة، مش بالقواعد وتطبيقها، كانت تأتي بالسليقة. الإعراب، أين الإعراب؟ قواعد اللغة، القرآن بلسان عربي مبين. وليه القرآن جاي باللغة العربية؟ نزل في من؟ ده في العرب. في أبرع شيء عندهم ما تميز به العرب، البلاغة والإيه؟ والفصاحة. القرآن أم نازل بإيه؟ بأبرع شيء عند العرب، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بآية، ما استطاعوا، تحداهم الله عز وجل وما استطاعوا. طيب يبقى فيه أنساب وفيه إعراب وفيه إسناد. إسناد، وهذا العلم أيها الإخوة ليس مقصورا على علم الحديث فقط، بل كل الأخبار أيا كانت تحتاج إلى الإسناد. إما يجينا الآن خبر، كيف نتحقق من صحته أو عدمها؟ مش لازم نشوف من المخبر الذي أخبر به، من الذي أخبر بهذا الخبر. فالغرب أخذوا علوم الحديث التي وضعها العلماء من أجل السنة النبوية وطبقوها على الأخبار، جعلوها ميزان للأخبار عموما، واستفادوا وأفادوا بها أكثر من أهلها. فخصت الأمة بأمور ثلاث، خصت بماذا؟ بالأنساب والإعراب والإسناد. كانوا لما وقعت الفتن قالوا إيه؟ سموا لنا رجالكم وأحياء، فينظر إلى أهل الإيه؟ السنة فيأخذ حد، وإلى أهل البدع. طيب خليك بقى معايا. إذن لما وقع سموا لنا رجالكم، الصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله لهم وبالعقل والنطق، وهنتكلم عن عدالة الصحابة إن شاء الله، وأرجو إن احنا يعني إيه نفهم العلم ده ليس من أجل الامتحان. أنا بقول هتحتاجوا إن شاء الله في الماجستير والدكتوراه، وهتحتاجوا في حياتك كلها. سموا لنا رجالكم، استنى بقى، سموا لنا رجالكم. كان الواحد إذا أراد أن يروي حديثا دون سند يقولوا له إيه؟ أترك السطح بلا سلة؟ إيه حكاية السطح وسلة؟ خدوا بالكم، لما وقعت الفتن وأراد البعض، إحنا كنا بنسمع الحديث محدش يقول لنا سمعتوه من مين؟ كان الصحابة موجودين. حين يأتي أحد التابعين ولو كان كبيرا ويروي حديثا دون سند، هيقول مين؟ هيقول الصحابي اللي سمع منه والنبي صلى الله عليه وسلم. بس لما وقعت الفتن في أواخر عصر عثمان، وكان هناك من الصحابة، من صغار الصحابة ومن كبارهم، ما وقفوا ضد الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأي شخص يريد أن يروي حديثا دون سند يقال له أترقى السطح بلا سلم؟ أنت ممكن تطلع السطح بدون سلم؟ طب ممكن تصل للمال بدون سند؟ لا. فالسطح هو المال والسلم والسلم هو السند. ولا وصول للسطح بلا سلم، فلا وصول للمتن بدون سند. ليس هذا فقط، يعني شبهوا، خد بالك، شبهوا السند بالايه؟ بالسلم، وشبهوا المتن بالسطح. ايضا قال لك الاسناد سلاح، سلاح المؤمن. اذا لم يكن معه سلاح فباي شيء يقاتل؟ الاسناد سلاح المؤمن. لما تيجي تقول سمعت فلانا وقال فلان حدثني فلان، مش ده الحجة والبيان والبرهان؟ ده سلاح. اللي قدامك يقدر يكذبه؟ لا. فالإسناد سلاح المؤمن. إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقال؟ إذا لم يكن معه سند فكيف يروي الحديث؟ إذن الإسناد منزلته في الدين يعني هو ضرورة لا يستغنى عنه. أيضا كيف بك تميز بين المقبول والمردود من الأحاديث؟ كيف بك دون إسناد؟ هل يمكن أن تميز بين المقبول والمردود من المتون دون إسناد؟ يستحيل، يستحيل. فمعنى ذلك أن الإسناد له أهميته وله منزلته في الدين، ليس من أجل السنة فقط. القرآن نفسه وارد بالإيه؟ بالإسناد. فالإسناد ضرورة دينية شرعية لا يستغنى عنها. أنت جبت لي الكلام ده ليه؟ لأن الجرح والتعديل متعلق بالسند. طيب المد هو إيه عشان برضك؟ الألفاظ والمعاني. ما قسيم السند يا بني؟ ما قسيم السند؟ المد. أنت كنت عاوز تسأل مين اللي كان عاوز يسأل؟ أنت؟ ده فاضل. هو حضرتك هم اللي ارفع صوتك عشان أسمع. هم اللي محمدية تميزت بالإسناد ولا بحث عن الإسناد وتحري وتفتيش. لا يا سيدي، كان الإسناد الأول ما هو كان. بس في أمم ثانية مع إسناد يعني إيه؟ في أمم كتير يعني. طيب هات لي كده سند. لا هات لي سند. اسمع اسمع بس، هات لي سند عند النصارى. سند ميلاد المسيح مثلا. هات سند عند اليهود. هات لي سند. لا انا لا لا لا احنا بنسالك. انت ما شاء الله عندك صحيح الامام البخاري كله اسانيد ولا صحيح مسلم؟ انا عاوزك تجيب لي عند النصارى امثال هذه الكتب وعند اليهود كذلك، عشان تعرف اذا كانت دي يعني خاصيه وخصوصيه للامه الاسلاميه ولا لا. تقدر تجيب؟ هو انا سؤالي مش ده. انت معانا في الدراسات ولا ايه؟ معانا. جميل، ممتاز. يعني انا خريج كليه ايه؟ صوت القاهره؟ لا، اسيوط. اسيوط، تمام. ممتاز. تقديرك ايه يا استاذ؟ جيد جدا. عظيم. ترتيبك على الدفعه كام؟ لا يعرفنيش يعني. خير ان شاء الله. طيب الإسناد اختصت به الأمة الإسلامية، واخد بالك ليه؟ أنا بقول لك الواقع إيه ده؟ الواقع خير دليل. أنا مش هقول لك كلام نظري، أنا أقول لك إذا كان عندك أسانيد للنصارى أرني أسانيد لليهود، أريد أن أشاهدها وأقرأها. قصدي أنا الصفة بتاعت الأمة، هل التفتيش والبحث عن لا والأسانيد أيضا، الأسانيد نفسها مش البحث بس، لا والأسانيد. غير المحرر يا دكتور محمد، في غير المحرر مفيش إسناد؟ إيه؟ في غير المحرر. أقول لك ليس عندهم سوى سند واحد وسند منقطع. واخد بالك؟ ولما تيجي تتكلم عن سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة ثابتة بالقرآن وثابتة بالسنة الصحيحة. لما تيجي تقارن بقى سيرة سيدنا محمد وسيرة مثلا سيدنا موسى أو سيدنا عيسى، طيب قالوا سيرة سيدنا محمد ثابتة بأقوى الأدلة العلمية العقلية المنطقية الصحيحة وهي التوراة. هل كان ذلك لسير الأنبياء السابقين على محمد صلى الله عليه وسلم. بل دخلت في إسرائيل. قالوا ليس عند النصارى ولا اليهود سند متصل أبدا. لا للسيرة ولا لغيرها. ما أنا بقولها. يعني عندهم إسناد ولكن فيه انقطاع في أكثر من موضع. حتى في ميلاد المسيح نفسه. طيب. هل الجبال السند اللي هو فيه الجفر التعبير؟ هل لكم بقى معايا؟ السند ده عبارة عن ايه؟ عن رواة. مش كده ولا ايه؟ سلسلة الرواة التي تتنقل. لو نظرنا الى الطبقة الاولى من السند، واحنا بنقول احنا شغلنا هيبقى عمل، وانا بقول استعدوا عشان ان شاء الله بعد الترم الثاني احنا الوقت بنسخن، لسه ما دخلناش في الايه؟ بالجد. الجد هيبدا بعد ان شاء الله ان شاء الله بعد الترم بعد الاجازه النص بعد. هنبدا نكلف وهنجيب من الحاجات اللي احنا هنكلفها دي هنكلف بيها البعض بل الكل ان شاء الله هنجيب منها في الامتحان. فيبقى الاسلوب اسلوب عملي تطبيقي. هنبدا كده عند السند اهو. نظرت إلى السند فقلت الراوي الأعلى، الراوي الأعلى من؟ الصحابي. نظرت إلى الصحابي. هتتكلم عن الصحابة؟ ليه ما تتكلمش عن الصحابة؟ لأن ربنا اللي اتكلم والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي اتكلم. طيب إذا هنفتش عن الصحابة ولا مش هنفتش؟ لا. هنا بقى هل يبحث عن عدالة الصحابة أو لا يبحث؟ لا. مين اللي كفاك البحث؟ الله. الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا عداله الصحابه ثابته بالقران وثابته بالسنه وثابته بالعقل. ماشي الحال؟ اذا مش هتبحث، وطبعا دي هنتكلم فيها في محاضره، لان انا عاوزه مش محاضره، عايزه محاضرات هنتكلم عن عداله الصحابه بس هنأخرها النهارده. يبقى عدالة الصحابة لا يبحث، ما عدا طبقة الصحابة، ما عدا الصحابي هو محل بحث. محل بحث. حتى التابعين أو حتى التابعين. أن التابعين منهم أيضا الثقات وهذا هو الغالب. ومنهم الضعفاء وهذا هو القليل النادر. واضح الكلام؟ يبقى هنبحث في السند عن مين؟ عن غير الصحابي. عن غير الصحابي. هتبحث عنهم، خد بالك. في البعض ما بيعرفش يترجم للراوي. أنت عشان تبحث يبقى إذا المسألة سؤال هل يبحث عن عدالة الصحابة؟ لا يبحث عن عدالة. لماذا؟ لأن الله عز وجل كفانا هذا البحث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كفانا هذا البحث. هو القرآن ما أكثر الآيات. ما لو عددنا بقى الكلام ده هناخد المحاضرة كلها، فإحنا مش هنطبق. لكن هل يبحث عن عدالة الصحابة؟ لا. طيب ما عدا طبقة الصحابة محل بحث. خلاص موضوع منتهي. طيب نيجي بعد كده هتعمل إيه؟ قال هترجم لكل رواية. طب وهترجم لكل رواية عشان إيه؟ الأولا مش مترجم عشان تقول لي سيرته ايه وهو مين وكان بيشتغل ايه وكلام. الترجمة لها مقاصد، لها أهداف. مش بقول لك اكتب لي حياته. أمال أنت هترجم له ليه؟ عشان أعرف الترجمة. إحنا محتاجين إيه من الترجمة؟ ما يخصوش الحاجات الحديثية. محتاجين إن إحنا نقول هل هو عبد ولا هو مجروح؟ خدوا بالكم. قبل ما هتقول لي هو ثقه ولا غير ثقه، لابد من تحديده. تحديد الراوي دي مساله خطيره جدا. ما قد يكون عندي خمسه كلهم محمد بن عبد الله الانصاري. وده اللي بيسموه في محدث بيسموه ايه؟ علم ايه؟ انا عندي الان خمسه الاسم كل واحد محمد بن عبد الله الانصاري. ايوه المتفق والمفترق. الاسم متفق لكن المسمى مفترق. تلاقي اثنين مصطفى السويسي. طب والاثنين كمان وده بقى المشكل. الاثنين في عصر واحد. واحد منهم ثقة واحد ضعيف. تعمل ايه؟ اذا لم تحدد حكمت حكما خاطئا على السنة. يبقى خد بالك انا بتكلم الان على حاجة اسمها ترجمة الرأي. والهدف من هذه الترجمة. ارجو ان احنا نفهم. انا بديك العصارة والخلاصة لهذا العلم. طبعا العلم واسع ولسه هنتكلم وقلنا عملي اكثر منه نظري. وانا باكد على هذا الكلام. وهنشوف ميزان الاعتدال ولسان الميزان والجرح والتعديل. هناخد نماذج عملية. الان احنا قلنا الصحابة خارجين عن الايه؟ عن البحث. عن البحث. لكن ما عداهم ومن عداهم محل بحث. طيب هنعمل ايه؟ هنترجم. هنترجم لكل راوي منهم. هنترجم ليه؟ قال اولا خدوا بالكم. لا بد من تحديد الراوي. عشان اعرف مرتبته. اعرف درجة هذا الراوي. هل تقبل رواياته او لا تقبل؟ هل حديثه صحيح ولا حسن ولا ضعيف؟ هل التقى بشيخه الذي حدث عنه؟ هل التقى؟ هل خدوا بالك الشيوخ والتلاميذ ما يسمى بالطبقة. خدوا بالك دي مهمة جدا. الآن في الترجمة قبل ما تقول لي قبل ما هتقول هو ثقة أو صدوق أو ضعيف لا بد من تحديده أولا. كيف تحدد الراوي؟ بذكر اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وخدواته ومولده ووفاته وشيوخ وتلاميذه اللي هي الطبقه بتاعه شيوخ وتلاميذ ورحلاته ورحلاته. لا اقوال العلماء دي مرتبه ثانيه. انا الان اريد ان احدده. من هو؟ من هو؟ هو مين؟ قبل ما اقول ماذا قال العلماء عنه. لازم احدد الراوي اولا. عشان اخرج من انا عندي زي ما قلنا في متفق ومفترق. اما يبقى عقيل وعقيل. خدوا بالك. واحد اسمه عقيل، واحد اسمه عقيل. وانت جيت تقرا السند ما انتش عارف اذا كان هو عقيل ولا عقيل. هتعمل ايه؟ ده بيسموه ايه بقى؟ إذا اختلف الضبط الشك أو اختلف النقد أبو الحوراء أو أبو الجوزاء. لا ما الحروف واحدة الصورة واحدة. ما اتفق في الخط صورته واختلف في النطق صيغته. ده المؤتلف والمختلف. لما تقول لي البراء أو البراء. سلام وسلام. هل سلام هو سلام؟ لا. هل البراء هو البراء؟ لا. هل عقيل هو عقيل؟ لا. طب كيف أحدده؟ أحدده بهذه الأمور. باسمه إذا لم يحدد بالاسم سيحدد بالنسب. إذا لم يحدد بالنسب يحدد بالكنية. إذا لم يحدد بهذه يحدد باللقب. إذا لم يحدد بسنة المولد وسنة الوفاة والطبق أشهر الشيوخ وأشهر التلاميذ والرحلات لا بد من تحديد الراوي أولا. طب يا دكتور بالنسبة في الهامش في ابن حجر في كتاب النكت على ابن الصغار مكتوب ثقة من الثالثة من صغار الرابعة يعني ايه الكلام؟ طب انتظريني. طب ابن حجر قسم الرواة طبقات. فكلمة من الثالثة يعني من الطبقة الثالثة من الرابعة من الرابعة من الحادية عشرة من الحادية عشرة. دي اسمها ايه؟ طبقات الرواة. دي اسمها طبقات الرواة عند ابن حجر. لا لكن ده مش داخل عندنا الان. الان انت حددت الراوي ولا بد من تحديده حتى نخرج من المتفق والمفترق ومن المؤتلف والمختلف ومن المتشابه. نخرج من هذه الأشياء وحددنا الراوي حددته ولا بد من تحديده. هتحدده بالنقاط اللي احنا قلناها بالاسم والنسبة والكنية واللقب والطبقة اللي هي الشيوخ والتلاميذ والمولد سنة المولد وسنة الوفاة والرحلات. لا بد من تحديد الراوي أولا، ثم بعد تحديد الراوي تقعدش بقى تحكي لي قصة بقى ده كان وكان وكان. لا أنا يهمني بقى ضبطه بعد هذا التحديد ضبطه وعدالته مرتبته من حيث القبول والرد، من حيث العدالة والضبط والضبط مرتبته إيه؟ الكلام اللي بقوله ده هيتطبق عملي. أنا بقول الآن منهج هنمشي عليه. أنا الوقت عاوز أقول لك شوف للراوي ده تقبل روايته ولا لا تقبل، يبقى لازم تحدده أولا. حددته خلاص عاوزين نعرف مرتبته هنعمل إيه؟ هنشوف ماذا قال علماء الجرح والتعديل. هو علماء الجرح والتعديل وبعض طلاب الماجستير والدكتوراه للأسف مش عارفين ان في الفاظ ومصطلحات خاصه بعلماء الجرح والتعديل. ايوه يقول لي ده كان كذا وكذا وكذا. لا يا سيدي، انا عندي الفاظ محدده للتعديل والفاظ محدده للتجريح، واخد بالك؟ بل وجعلوا هذه الالفاظ مراتب. يعني عندي الفاظ محدده للتوثيق والفاظ محدده للتجريح وجعلوا هذه الالفاظ مراتب. يقوم جاي بعد عن الالفاظ والمراتب هذه ويقوم جاي الكلام، واخد بالك؟ الامام الشيخ ايه؟ الامام الشيخ، واخد بالك؟ الامام الشيخ الصالح مثلا، هل دي مصطلحات؟ لا. احنا العلماء قسموا مراتب التعديل وقسموا مراتب التجريح. المراتب دي مهمة جدا، إياك أن تبتعد عنها. قالوا أوثق الناس ثقة، ثقة ثقة، صدوق لا بأس به، شيخ وسط، خيار صالح، صدوق يهم، صدوق يخطئ، فيه لين، فيه مقال، ضعيف، ضعفوه، ضعيف جدا، كذاب، يقولوا متهم بالكذب، يكذب، يضع، أكذب الناس. هذه المصطلحات وهذه الألفاظ جعلها العلماء مراتب لا يمكن أن نخرج عنها، لا يمكن إيه؟ أن نخرج عنها. طيب إيه، ما جيش بقى أجيب غير الألفاظ دي وأعتبرها ألفاظ تعديل أو تجريح، لا. طيب طبعا لازم عشان أعرف علماء الجرح والتعديل لازم اشوف العلماء يقول. من علماء الجرح والتعديل يحيى بن معين، احمد بن حنبل، من البخاري، من مسلم، من احمد، حتى علماء الجرح والتعديل. ما تجيش بقى الواحد مش من علماء الجرح والتعديل وتقول قال فلان، لا لازم علماء الجرح والتعديل. وهل في شروط لعلماء؟ في شروط طبعا ومراتب طبعا. وهل في شروط للجرح الجائز؟ في شروط. فالكلام ده كله لازم، دي قواعد بقى نظرية لهذا العلم، هذه القواعد النظرية سنطبقها. طيب قبل ما نقول بقى يعني هو العلماء يا هيقولوا موثق يا هيقولوا مجرح كده او مجروح، هنا بقى هنقف. ايه يعني جرح ويعني ايه تعديل؟ خدوا بالك. ويعني ايه علم الجرح والتعديل؟ أنا إذا وصفت الراوي بصفة، هذه الصفة يترتب عليها قبول الرواية أو رده، أسميه تعديل. إذا ترتب على هذا الوصف، يعني ما أقول ضعيف جدا هذا جرح، أقول ثقة حافظ أو ثقة متقن هذا تعديل. فهذه الصفة يبقى كلمة تعديل يعني وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. طيب اما اقول خدوا بالكم اما اقول ضعيف او اقول متهم بالكذب يبقى هذا وصف يترتب عليه ايه؟ يبقى هذا تجريح. هذا ايه تجريح؟ يبقى الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي رد الرواية، والتعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول الرواية. طيب اول من جرح وعدل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا الكلام ده والأدلة، وانا ارجو منكم جمع الأدلة وهي كثيرة التي جرح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم او عدل. طبعا تعرفين اسلوب المدح بيكون بايه؟ بنعمة. واسلوب الذم يكون بايه؟ ببئس. ما ليس هناك، ما شاء الله احنا عندنا الايه؟ التكنولوجيا الحديثة الان تقدر تجيب لي الاحاديث التي تبدا بنعمة. تقدر تجيب بس مدح الرواة مش مدح حاجات تانية. تقدر تجيب الاحاديث ايضا التي فيها بئسة فيها ذم. فاول من جرح واول من عدل هو رسول الله. اذا له بئس اخو العشيره، نعم الرجل عبد الله لو كان من الليل، انكحي اسامه ابن زيد، اما معاويه فاصحبوا كل مال له، واما ابو جهل فلا يضع عصاه على عاتقه، انكحي اسامه ابن زيد. اول من جرح وعدل هو من؟ النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. مطلوب منكم بحث عن الأدلة وهي كثيرة التي جرح وعدل فيها رسول الله. طب ايه علم الجرح والتعديل؟ هو علم، خدوا بالك اللي احنا قلناه جرح، اقول ثقة، اقول اوثق الناس، خدوا بالك ده اسمه تعديل. اما اقول كذاب متهم بالكذب، ضعيف جدا او ضعفوه، هذا جرح. يبقى الجرح وصف الراوي والتعديل وصف الراوي. طب علم الجرح والتعديل هل هو نفس الكلام؟ لا، هو علم يبحث فيه عن قواعد الجرح، القواعد النظريه بقى. اذا تعارض الجرح هتعمل ايه؟ واخد بالك؟ اذا كان الجرح مجملا والتعديل مفسرا ماذا نفعل؟ دي اسمها قواعد. من الذي يعدل؟ من الذي يجرح؟ إذا كان التعارض من إمام واحد في راوي واحد ماذا نفعل؟ تعارض من أئمة، منهم من عدل ومنهم من جرح، ماذا نفعل؟ وهكذا. إذا قال الراوي حدثني الثقة، تعديل مع الإبهام، ما الحكم؟ فهذه القواعد بسميها علم الجرح والتعديل، العلم الذي يبحث فيه عن قواعد تعديل الرواة أو تجريحه، اسميها علم الايه؟ علم الجرح والتعديل. نكتفي بهذا، وان شاء الله نكمل بعد حالات او